قال رحمه الله: باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن بنت الأبي، ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. ذكر أصحاب السدس على سبيل الإجمال، ثم ذكرهم على سبيل التفصيل مع ذكر شروطه. والسدس بتسكين الدال للوزن فرض سبعة من العدد، يعني فرض سبعة أصناف: الأب والجد والجدة والجد والجدة. الأب والجد، أو أقول الأب والأم، الأب والأم والجد والجدة، وبنت الابن، والأخت لأب، والأخ والأخت لأم، سبعة هؤلاء. والسدس فرض سبعة من العدد: أب بدل من سبعة، وأم ثاني، ثم بنت ابن ثالث، وجد الرابع، والأخت بنت الأبي، خرج بها الأخت بنت الأب والأم اللي هي الأخت الشقيقة بنت الأبي. عندكم إيش؟ لا بنت الأبي، لا هو عنده بنت الابن، عنده هي بنت الأبي، مش الكسرة ما فيها نون، مش بنت الابن بنت الأب. والأخت بنت الأبي، والأخت بنت الأبي هي الأخت لأب، خرج به الأخت لأم. هنا قوله بنت الأبي نسبها للأب، كما قلنا أن الأصل في النسبة في الفرائض لكل الميت، فإذا أطلقت المربية نسبة الميت، إذا أريد بها النسبة إلى غير الميت فتقيد، هنا قيدها. والأخت أطلقها، يعني الأخت الميت، بنت الأب قيدها بالأب، قيدها بالأب التي هي الأخت الأخت التي لأب. الأخت لأب هي بنت الأب، بخلاف الأخت الشقيقة بنت الأب والأم، والأخت الأم بنت الأم، فالتي ترث السدس هي الأخت لأب، هي بنت الأب. ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، وتمام خبر مثل محذوف تقديره هو تمام العدة، والضمير يعود على ولد الأم، يعني تمام العدد من السبعة، فهم سبعة هؤلاء يرثون السدس. ثم فصلهم قال: فالأب يستحقه مع الولد، فالأب يستحقه مع الولد، الأب يستحق السدس مع الولد، والمراد بالولد الابن أو البنت، لقوله جل وعلا: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فإذا كان في المسألة أب وابن فالأب له السدس، له السدس. وإذا كان في المسألة أب وبنت فالبنت لها النصف والأب له السدس ويأخذ الباقي أيضا، يعني الأب إذا وجد فرع وارث هو الولد، في تفصيل إذا كان هذا الفرع وارث ذكر ابن فالأب السدس فقط، إذا كان الفرع وارث بنت فله السدس وله التعصيب إذا شيء بقي، إذا بقي شيء له تعصيب. يعني مثلا عندنا أب وابن، كم للأب؟ كم للأب؟ السدس. والابن كم له؟ له الباقي، لأن جهة البنوة مقدم على جهة الأبوة كما سيأتي. طيب بنت وأب، كم للبنت؟ النصف. وكم للأب؟ له السدس فرضا والباقي تعصيبا. واضح؟ يعني فعرفنا أن الأب إذا كان هناك ولد للميت فيرث معه السدس، فإن كان الولد ذكر يرث السدس فقط معه، وإن كان الولد أنثى بنت فيرث السدس فرضا والباقي تعصيب إذا شيء بقي. هذا معنى قوله فالأب يستحقه مع الولد، فإن كان الولد ذكرا فيستحقه فقط، وإن كان الولد أنثى فيستحقه، وإذا شيء بقي يأخذه تعصيبه. ها؟ سيذكره يلا نفس الحكم. قال: وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا الأم تستحق السدس مثل الأب مع الولد. يعني فيها في المسألة أم وابن، أم وابن، أم وابن. كم الأم؟ كم لها السدس لوجود الفرع الوارث؟ هذا هو الباقي. طيب أم وبنت، كم الأم السدس والبنت لها النصف؟ وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني تستحق السدس مع الولد، فإن كان ذكر استحقت السدس، كذلك إن كانت أنثى استحقت السدس. الأب يخالفها في أي حال؟ يخالفها إذا كان أنثى يأخذ الفرض والباقي تعصيب فيها. وهكذا الأم بتنزيل الصمد. لماذا جمعهم معا؟ جمع الأب والأم لأن الله جل وعلا جمعهم في كتابه في موضع واحد، وهو الذي أشار إليه بقوله بتنزيل الصمد. قال جل وعلا: ولأبويه، يعني الأب والأم، لكل واحد منه السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا هو تنزيل الصمد الذي أشار إليه بقوله بتنزيل الصمد، يعني في الأب والأم يستحقان السدس مع وجود الولد. قال: وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إثره ويحتذي. تسكين مع العين وهمزة القطع في الابن. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إثره ويحتذي، يعني هكذا الحكم أيضا مع ولد الابن. ولد الابن من هو؟ ابن الابن وبنت الابن فيها، يعني نفس الحكم. لو كان في المسألة أب وابن، الأب له السدس. وكذلك لو كان في المسألة أب وابن ابن، نفس الحكم، الأب له السدس والباقي لابن الابن. كذلك الأم، أم وابن، كم الأم؟ السدس. طيب أم وابن ابن، نفس الحكم، نفس الحكم. كذلك أب وبنت، كم الأب؟ السدس. أو البنت لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. لو كانت بنت ابن، نفس الحكم، لها النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. كذلك في جانب الأم، أم وبنت، البنت لها النصف والأم لها السدس. طيب أم وبنت ابن، نفس الحكم، لها النصف بنت الابن والأم لها السدس فيها. وهكذا مع ولد الابن الذكر والأنثى، ابن ابن وبنت ابن، وإن نزل أبوها ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، نفس الحكم يأخذها. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إثره ويحتذي، يعني أن ابن الابن ما زال يتبع إثر والده له الابن ويحتذي ويتبعه كذلك في الإرث وفي الحجب، يأخذ نفس الحكم فيه. فالابن مع الأب يرث الأب معه السدس، كذلك ابن الابن مع الأب يرث الأب معه السدس. فابن الابن تبع الأب، تبعه. فالضمير في قوله ما زال يكفو إثره، الضمير في إثره يعود على من؟ على من يعود؟ تأملوا فيها. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إثره ويحتذي، يعود على من الضمير؟ إثره على من يعود؟ يعني الابن يتبع الأب. وضع عندنا ابن وابن ابن، الابن للأب معه السدس، ابن الابن يتبع الابن، ما زال يكفو إثره يعني إثر الابن ويحتذي، يأخذ نفس الحكم فيها. وكذلك بنت الابن تتبع من؟ تتبع البنت، ما تتبع الابن فيها. ابن الابن يتبع الأب، يتبع الابن الذي هو أبوه، وبنت الابن تتبع البنت. فلو كان في المسألة أب وابن فقلنا الأب له السدس، كذلك لو كان في المسألة نفسها أب وابن ابن نفس الحكم، لأن ابن الابن يتبع الابن. في المسألة أيضا أب وبنت، الأب له الثلث فرضا والباقي تعصيبا، كذلك لو كان في المسألة أب وبنت ابن، بنت الابن تتبع البنت، تتبع البنت فيها، فلها النصف والأب معها الثلث فرضا والباقي تعصيبا، تأخذ نفس الحكم فيها. هذا معنى قوله وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره، يعني أن الابن يتبع ابن الابن يتبع أثر الابن، يعني يتبع حكمه، والبنت كذلك تتبعها بنت الابن فيها. فالحاصل أن الأب يستحق الثلث مع الابن أو ابن الابن أو مع البنت وبنت الابن، وكذلك لو تستحق الثلث مع الابن أو ابن الابن أو بنت أو بنت وبنت الابن فيها. هذا الأول والثاني. لكن الأم لها حالة ثانية أيضا تزيد على الأب، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، وهو الضمير يعود على السدس، ولها يعود على الأم، يعني السدس أيضا للأم في حالة ثانية مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. إذا كان هناك الميت إخوة فالأم معهم السدس، فالأم معهم السدس، أم وأخوين شقيقين، كم للأم السدس لوجود الأخوين الشقيقين؟ طيب أم وأخوين لأب لها السدس، أم وأخوين لأم السدس، أم وأختان شقيقتان السدس، أم وأختان لأب، أم وأختان لأم السدس في جميع الحالات سواء كانوا ذكور أو إناث، لأب أو لأم أو أشقاء، لأنه أطلقهم هنا. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت بالتخفيف سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ذكور أو إناث، لقوله جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا لم يوجد إخوة الأم ثلث كم؟ كم ثلث الأم؟ الثلث. فإذا وجد الإخوة ثلث السدس، يعني ينتقلون تنتقل الأم بسببهم من السدس من الثلث إلى السدس. إذا عرفنا أن الأب يرث السدس بشرط واحد، ما هو الشرط؟ وجود فرع وارث. والأم تستحق السدس بشرطين، مش الثلث، وجود فرع وارث، وجود عدد من الإخوة، يعني زالت على الأب بشرط واحد وجود عدد من الإخوة أو الأخوات له. يعني الشروط التي ترث الأم معهم الثلث عكسها ترث معهم السدس، ترث الثلث بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. فإذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة فترث السدس. وقوله فقس هذين، هذين يعني وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، إشارة إلى الاثنين، يعني إذا كان هناك مع الميت مع الأم أخوان للميت أشقة أو لأب أو لأم فإن الأم معهم السدس، قس عليهم ما زاد عليهم، ثلاثة إخوة كم للأم؟ أربعة إخوة سدس، تقيسهم على الاثنين، تقيسهم على الاثنين، فقس هذين يعني قس على هذين ما زاد على العدد من ثلاثة أو أربعة أو خمسة. ويحتمل فقس هذين، فقس الاثنين على الثلاثة، يحتمل هذا وهذا، يعني إما أن تقيس الثلاثة والأربعة والخمسة على الاثنين أو تقيس الاثنين على الثلاثة والأربعة والخمسة التي ورد عليها النص، لأن يعني الله جل وعلا قال فإن كان له إخوة، ورد النص بالجمع، فنقيس الاثنين على الثلاثة التي هي الجمع، لأن أقل الجمع في الفرائض اثنان فيها. وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكم سيأتي مكمل البيان في الحالات. الآن تكلم على الثالث ممن يرث السدس، الجد. والمراد بالجد من قبل الأب أبو الأب، هذا هو الوارث. الجد الوارث هو الذي لم تدخل في نسبته الميت أنثى، هو الذي لم تدخل في نسبته الميت أنثى. هذا هو الوارث، هذا الذي عناه هنا في هذا البيت. أبو الأب وارث أم غير وارث؟ وارث. أبو الأم لماذا غير وارث؟ دخلت في نسبة الميت أنثى. طيب أبو أم الأب وارث أو غير وارث؟ أبو أم الأب وارث. ليش وارث؟ هل لم تدخل في نسبته الميت أنثى أو دخلت في نسبته الميت أنثى؟ أبو أم الأب غير وارث، لماذا؟ دخلت في نسبته الميت أنثى، فكل من دخلت في نسبته الميت أنثى فهو غير وارث، ومن لم تدخل في نسبته الميت أنثى فهو وارث. والجد يعني الوارث الذي لم تدخل في نسبته الميت أنثى مثل الأب عند فقده. وعرفنا أن الأب يستحق السدس عند وجود الولد، فالجد مثله يستحق السدس عند وجود الولد، عند وشرط الثاني عند فقد الأب. إذن يستحق الجد السدس بشرطين. الشرط الأول هو نفس شرط الأب، وهو وجود الفرع الوارث. والشرط الثاني عدم وجود الأب أو جد أقرب منه، عدم وجود الأب أو جد أقرب منه. والجد مثل الأب عند فقده، في أنه يستحق السدس إذا وجد فرع وارث في حوض ما يصيبه ومده. فعندنا جد وابن، كم للجد السدس والابن له الباقي، لأن مرتبة البنوم قد مرتبة الأبو والجدود. جد وابن، ابن كم للجد السدس لوجود الفرع الوارث. طيب جد وبنت، الجد له كم؟ البنت لها كم؟ ونبدأ بأصحاب الفروض، النصف لعدم المشاركة وعدم المعصب. والجد له كم؟ السدس فرضا والباقي تعصيبا. جد وبنت ابن، بنت الابن كم لها؟ ليش لها النصف عندك؟ وبنت ابن، ليش البنت الابن لها النصف؟ ليس معها معصب ولا مشاركة التي أختها. الشرط الثالث فرع وارث أعلى منها. والجد له كم عنده؟ كم الجد؟ ليش له السدس؟ ليش له السدس؟ أولا عدم وجود أب وعدم وجود، هو ما بيكون جد أقرب، هو جد أول أب، عدم وجود أب. والثاني وجود فرع وارث، هو البنت وجود فرع وارث وله الباقي تعصيبا. لماذا له الباقي تعصيبا؟ لأن الفرع الوارث كان أنثى، كان أنثى فله الباقي تعصيبا. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، يعني ما يصيبه الأب من الميراث و يأخذه الأب من الميراث هو نفسه يأخذه الجد في جميع الحالات، وليس في باب السدس فقط. يعني في جميع الفرائض حكم الجد حكم الأب، في جميع ما يأخذه من الإرث يأخذه الجد، إلا في ستة مسائل فقط ذكر هنا ثلاثة منها ليس الأب أو ليس الجد مثل الأب فيها. في حوز ما يصيبه يعني من الميراث ومن المال ومده، المد معناه ممدوده، المد مصدر ومعناه اسم المفعول ممدوده. والمعنى أن الجد مثل الأب في جميع حالاته، فيما يصيبه من المال وما يحوزه من الرزق، حكم الجد حكم الأب في جميع الفرائض إلا في 3 مسائل فقط ليس الجد مثل الأب، أو في 6 مسائل ذكر في النظم هنا 3، وبقي 3 نتركها المطولات. المسألة الأولى: إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، والله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، والله أسوة ماشي، أسوة قراءتان أسوة وأسوة فيه، وهنا الأفضل أسوة لإناس بكسر إخوة. المسألة الأولى: إذا كان في فيها جد، طيب أب وأخ شقيق، كم للأب؟ أب وأخ شقيق كم للأب؟ هل وجد فرع وارث؟ كيف أعطيت الثلث؟ المال كله للأب، وهذا ليس له شيء. لماذا؟ لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. طيب لو كان في المسألة جد بدل الأب، جد وأخ شقيق، كم للجد؟ لا، ليس له كل المال، يختلف الحكم. سيأتي معنا باب يسمى باب الجد والإخوة، باب الجد والإخوة، فيه تفصيل كم يرث الجد مع الأب مع الأخ الشقيق فيه. فالشاهد أنه اختلف الأب أو الجد اختلف عن الأب، إذا كان هناك إخوة فإنهم محجوبون بالأب، وهل هم محجوبون بالجد؟ ليسوا محجوبين به، يرثون معه على تفصيل سيأتي. هذه المسألة الأولى: إذا كان هناك إخوة، فإذا كان في المسألة أب فإنهم محجوبون، أما إذا كان في المسألة جد فإنهم غير محجوبين على تفصيل سيأتيه. إلا إذا كان هناك إخوة، والمراد بالإخوة إخوة شقة أو إخوة لأب، أما الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم بالإجماع، يعني الجد مثل الأب مع الإخوة للأم، أما الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب فإذا كان أب فيحجبهم الأب، وإن كان جد فيرثون معه على تفصيل سيأتي فيه. طيب لماذا اختلف الأب عن الجد في الإخوة؟ لماذا اختلف؟ قال هنا: لكونهم في القرب وهو أسوة. اختلف الأب عن الجد في إذا كان هناك إخوة، حيث أن الأب يحجبهم والجد لا يحجبهم، لأن الأب والجد لأن الجد والإخوة في القرب إلى الميت متساوين، أسوة يعني متساوين فيها. معنى ميت هذا تمام، هذا أبوه، هذا أبو الميت، وهذا جد الميت، وهذا أخ الميت شقيق أو لأب. إذا كان في المسألة أب وأخ شقيق، لمن المال؟ للأب كله، لأنه أقرب إلى الميت من الإخوة. طيب إذا كان في المسألة بدل الأب جد، هل الجد يأخذ حكم الأب في هذه الحالة أو لا يأخذ حكمه؟ هذا المسائل المستثنى لا يأخذ حكمه. لماذا؟ قال: لكونهم، الضمير يعود على الإخوة، لكونهم في القرب وهو، الضمير يعود على الجد، أسوة يعني متساويين. هذا الميت كلهم توصلوا إلى الميت عبر الأب، يعني توصلوا إلى الميت بدرجة واحدة، فتساووا لم يتساووا في القرب الميت؟ تساووا، فلما تساووا في القرب إلى الميت لم يحجبهم الجد، وإنما ورثوا معه على تفصيل سيأتي، بخلافه مع الأب يحجبهم لأنه أقرب إلى الميت منهم، هم أدلوا به، كل من أدلى بوارث ليس له حظ من الموارث. واضح؟ واضح جدا. هذه المسألة الأولى مما خالف فيها الجد الأب. المسألة الثانية ذكرها بقوله: أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. معنا زوج وأب وأم، من يحلها؟ الزوج له النصف والأم الثلث، والأب وافق ولا خالف؟ هل صح ولا غلط؟ توافقه زوج النصف. والأم؟ والأم السدس ولا الثلث؟ عدم وجود فرع وارث على وجود جمع من الأخوة. ثلاثة ثلث. هل غلط ولا صح؟ ها هل غلط؟ ليش؟ الأم لها ثلث الباقي، هذا مسة الغراوين درس أمس نسيتوه، ها؟ إلا نسيتوه ما جابت صح. الأم لها ثلث الباقي لأنها إحدى الغراوين فيها. قال أو أبواني، المراد بالأبوين الأب والأم، معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. لو كان في المسألة زوج وأم وأب فكم للأم؟ ثلث الباقي. لو أبدلنا الأب بالجد، زوج وأم وجد، كم للأم؟ الزوج له النصف والأم كم لها؟ للثلث كامل. قال فالأم للثلث مع الجد ترث، ترث الثلث كامل للأم والجد له الباقي. هذا ما خالف فيها الجد الأب. لو كان فيها أب لكانت للأم أو لكان الأم ثلث الباقي، لكن لما كان في المسألة جد كان للأم الباقي ثلث كامل، ثلث المال كامل فيه. اتضحت؟ هذا أيضا ما خالف فيها الجد الأب. عرفنا في المسألة الأولى لماذا خالف الجد الأب فيها، لماذا؟ لكونهم في القرب وهو استوى مع الإخوة في القرب إلى الميت، تساوى في القرب إلى الميت. فلماذا خالف الجد الأب في هذه المسألة؟ لماذا خالفه؟ أبعد من الميت، ممن أبعد؟ أبعد من الأم فيها. الأم بالنسبة والأب في القرب الميت سواء، الأم والأب في القرب الميت سواء متساويين فيها، تمام؟ ها؟ عين معناه عصبة، لا ثلث الباقي صح غلط، ثلث الباقي. جزاك الله. ثلث الباقي الأب مع الأم متساويين في القرب الميت وهم في درجة واحدة، يعني ذكر وأنثى في درجة واحدة. ومعروف أن الذكر والأنثى إذا كان في درجة واحدة فما الحكم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا أعطينا المسألة بتكون من كم؟ من ستة. لو أعطينا الأم الثلث كامل كم بيكون للزوج؟ ثلاثة. ثلث ستة كم؟ اثنان، إذا أعطينا ثلث كامل والباقي واحد، من أخذ الأكثر؟ من أخذ الأكثر من الأم والأب؟ الأم أخذت وهما من درجة واحدة وذكر وأنثى، فالمفروض أن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين. إذن نعطي الأم ثلث الباقي، الباقي كم من الثلاثة؟ من الستة أعطينا الزوج ثلاثة، باقي ثلاثة، كم ثلث الثلاثة؟ واحد. كم باقي من الثلاثة؟ اثنان، وصار للذكر مثل حظ الأنثيين فيه. بخلاف هنا العلة غير موجودة، لأن الجد مع الأم ليسوا من درجة واحدة، ليسوا من درجة واحدة، الأم أقرب إلى الميت درجة من درجة الجد، فلا نعطيها ثلث الباقي وإنما نعطيها ثلث كاملا. طيب لو أعطيناها ثلث كامل بتفضل عن الجد أو ما تفضل عنه؟ المسألة من ستة، للزوج ثلاثة والأم اثنان والجد واحد، من أكثر؟ الأم. هل في محظور وما في محظور؟ ما يضر. ليش؟ الدرجة اختلف وليس في درجة واحدة، بخلاف لو كان أب في درجة واحدة فالمقتضى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. حتى بعض الشافعية جعل الأب مع الأم في الغراوين يرث بالتعصيب. عصبة؟ بأي نوع من العصبة؟ عصبة بالغير، مثل البنت والابن والأخ والأخت، وهو الصيدلاني من الشافعية. طيب المسألة الثالثة، مما خالف فيها الجد الأم، مما خالف فيها الجد الأب قال: وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. هذه الصورة الثانية من صور الغروين، وهي الصورة الثالثة من المخالف فيها الجد الأب. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، نفس المسألة بإبدال الزوج زوجه، زوجة وأم وأب. حلة كم للزوجة؟ لماذا الربع؟ لعدم وجود فرع وارث. والأم كم لها؟ ثلث الباقي، لأنها ما يحب غروين فيها. من كم تكون المسألة؟ من أربعة، ربعها واحد للزوجة، وكم الباقي؟ ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، كم الباقي من الثلاثة؟ اثنان. فكان الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني للأب سهمان وللأم سهم. لو كان فيها بدل الأب جد، زوجة وأم وجد، من كم المسألة؟ محمد منصة. كم للزوجة؟ الربع. والأم لها كم؟ ثلث كامل. والجد له كم؟ عصبه. من كم المسألة بتكون؟ من 12، ربع 12 ثلاثة، وثلثها أربعة. كم باقي؟ باقي خمسة فيها. ما الذي زال، الأب أم الأم أم الجد؟ أم الجد، لكن زاد بواحد. هو لو كان في درجة واحدة لكان زاد عليها بالضعف، كما زاد الأب عليها بالضعف، هنا لها واحد وهو له اثنان. لكن ليكون العلة مفقودة، يكون ليس في درجة واحدة، أعطينا الأم الثلث كاملة فيها. هذه ثلاث مسائل ذكرها مما خالف فيها الجد الأب، وبقي الثلاث مسائل. وإلا في الأصل أن الأب يأخذ حكمه الجد في جميع الحالات، في جميع مسائل الفرائض، إلا في ست مسائل هذه. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا في المسائل المستثناة. قال: وبنت الابن كم رقمها؟ هذه كم رقمها؟ بنت الابن الأول الأب والأم والجد وبنت الابن. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الابن تأخذ السدس إذا كان وجد معها بنت أو بنت ابن أعلى منها. فتارك السدس بكم شروط؟ أكثر من شروطين. نفس شروط النصف، الأول عدم المعصب، الثاني عدم المشاركة، والثالث الذي في النصف عدم وجود بنت أعلى منها. هذا نبدله، نقول وجود بنت أعلى منها، بنت واحدة، لابد يكون واحدة، نقول بنت واحدة أعلى منها. قال: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. ما معنى قوله مثالا يحتذى؟ يعني إذا وجدت بنت ابن وهناك من هو أرفع منها من فرع الوارث درجة من الإناث، فإنها ترث معها السدس. بنت وبنت ابن، هذا المثال الذي يحتذى. كم البنت؟ كم البنت؟ لماذا؟ مش بنت الابن، البنت نفسها. ليش للنصف؟ على المشاركة وعلى المعصب. بنت الابن كم لها؟ بنت الابن ها السدس. لماذا السدس؟ عدم وجود المعصب، عدم وجود المشاركة، أو وجود البنت على منها. يقول لك هذا جعله مثال يحتذى. كيف مثال؟ يعني إذا وجدت بنت ابن وإن نزل أبوها وكان هناك فرع وارث أنثى أعلى منها، هذا مثال، نستخلص من هذا المثال قاعدة. إيش القاعدة التي تستخلص من هذا المثال ويحتذى على منوالها؟ إذا وجدت بنت ابن، تمام، بنت ابن، وإن نزل أبوها، كيف نزل أبوها؟ ها؟ بنت ابن ابن ابن، وإن نزل أبوها، إذا وجدت بنت ابن وإن نزل أبوها وكانت هناك أنثى واحدة أعلى منها ترث النصف، فترث معها كم؟ معها السدس، تكملة للثلثين. لما قال وبنت الابن تأخذ الثلث إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، هذا المثال بنت وبنت ابن، هذا المثال تقيس عليه غيره بهذا القاعدة. إذا وجدت بنت ابن وإن نزل أبوها وكانت هناك أنثى واحدة أعلى منها، لابد تكون واحدة أعلى منها، فهذه الأنثى لها النصف والتي أنزل منها لها الثلث، تكملت الثلثين. نطبق على هذا المثال الذي ذكره، بنت وبنت ابن ابن ابن، كم البنت؟ البنت لها النصف، وبنت ابن ابن ابن كم لها؟ السدس. ينطبق عليه هذا المثال فيه. طيب بنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن، كم لبنت ابن ابن ابن؟ النصف، وبنت ابن ابن ابن ابن ابن السدس، لأن هذه أنثى أعلى منها وكانت واحدة فترث معها السدس. وهذا المثال قسنا على ماذا؟ قسنا هذا المثال على هذا المثال، قسنا بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن على بنت وبنت ابن، فقسنا عليه لأنه انطبق عليه ما ذكر مثل بعده. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، هذه إذا كانت واحدة. طيب بنتان وبنت ابن، هل لبنت الابن السدس؟ ليس لها السدس لوجود بنتان، كم لهم؟ ثلثان فيها، هذه كم لها؟ ليس لها شيء، لأن من فوق استغرق الثلثين، وهي تأخذ الثلث تكملة الثلثين إذا كان من فوق يأخذ النصف، فإذا استكمل من فوقها الثلثين سقطت، لا تأخذ الثلث حتى تكمل، قال كم له الثلثان فيه. وهذا الحكم مجمع عليه، هو أن بنت الابن تأخذ مع البنت الثلث تكملة للثلثين. وقد وقعت قصة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف ولبنت الابن السدس، لا قال للبنت النصف، قال للبنت النصف وللأخت النصف، وهذه ليس لها شيء، جعل البنت النصف وللأخت النصف ولم يجعل لبنت الابن شيء. أبو موسى الأشعري قال وأتوا ابن مسعود فسيوافقني، فذهبوا لابن مسعود فسألوه فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأغضن فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، وما بقي فللأخت عصبة. فقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أو ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود فيها. وهذا الحكم مجمع عليه، وهو أن البنت إذا كان مع بنت ابن لبنت الابن السدس تكملت الثلثين، لأن السدس مع النصف يساوي كم؟ ثلثين فيها، لكن لما كانت أنزل منها درجة أخذت السدس، ولو كانت مثلها الدرجة لأخذت معها الثلثين، لكل واحدة ثلث. قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين، بالأبوين يا أخي أدلتي، وهكذا الأخت يقصد بالأخت الأخت الأب، مع الأخت التي بالأبوين الأخت الشقيقة يا أخي أدلتي، يعني نفس الحكم، حكم بنت مع بنت ابن هو نفس الحكم، أخت شقيقة مع أخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأب، كم الأخت لأب؟ الأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، لها السدس تكملة الثلثين فيها نفس الحكم تأخذها. لو كان أختان شقيقتان كم الأخت لأب؟ ليس لها شيء، لأن الأختان شقيقتان قد استغرقت ثلثين فلم يبقى شيء للأخت لأب. الأخت لأب بمثابة بنت الابن، بمثابة بنت الابن، والأخت الشقيقة بمثابة مثابة البنت فيها. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. طيب معانا بنتان وبنت ابن، كم البنتان؟ ثلثان، وذلك كم لهم؟ لا شيء لهم، محجوبة. طيب لو كان معانا بنتان وبنت ابن وابن ابن، كم البنتان؟ ثلثان، وبنت الابن والابن الابن وبنت الابن ما هي لها؟ توافقون ها؟ البنتان لهم الثلثان، ايوه. بنت الابن مع ابن الابن اللي ذكرهم حظ الأنثيين، هذه عصبة بالغير، عصبة بالغير اللي ذكرهم في الحظ الأنثيين، الأنثيين البنتان لهم الثلثان، وبنت الابن مع ابن الابن عصبة اللي ذكرهم في الحظ الأنثيين، هذه يسمون أخ مبارك. لماذا أخ مبارك؟ لأنه لو لم يأتي لسقطت هذه، بنت الابن سقطت لو لم يأتي، فلما أتى حصلت لها بركة، سمي أخ مبارك حصلت لها بركة. وفي أخ ثاني يسمى أخ مشؤوم، يسمى أخ مشؤوم فيه، نترك الأخ المشؤوم فيه. طيب معانا أختان شقيقتان، أختان شقيقتان وأخت لأب، كم الأختان شقيقتان؟ كم أختان شقيقتان؟ الثلثان، والأخت لأب ليس لها شيء. لو كان معها أخ لأب، هذا أخ مبارك الذي ذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. طيب هذه المسألة التي حللناها قبل، بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن، كم البنتان والباقي لمن؟ هذه بنت ابن، هذه بنت ابن ابن، انزل منها بنت الابن تاخذ باقي المال باي حكم؟ ما هو اخ مشؤومها، المال ايضا لهم عصبه يعصبها، وان كان انزل منها لان احتاجت اليه يعصبها به، واضح. ايضا اخ مبارك هذا حتى لو كان انزل ابن ابن ابن ابن ابن وانت نازل فيه. طيب أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب، لو كان أخ لأب ما الحكم؟ أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب قد سبق حلها، لهم الثلثان وهؤلاء لهم تعصيب بالغير يذكرهم في حظ الأنثيين. لو كان ابن أخ لأب ما الحكم؟ هل نفس الحكم ما لو كانت بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن؟ ولا يختلف، لا يختلف الحكم، هذه ما ترث شيء والباقي لابن الأخ لأب وهذا الثلثان، يختلف عن هذا، واضح؟ ها؟ العلة أن ابن الأخ لأب ما يعصب الأخت لأب، ما يعصبها هي، هنا ما يكون أقرب فيها، تكون أقرب إذا كان عصبات، نقول من هو الأقرب من أصحاب فروض وعصبات، ما يكون فيها أقرب فيها. والأخ المشؤوم نتركه، الأخ المشؤوم يعني لو لم يأتي لورث، لكن لما أتى ماشي ما ورث شيء. خلاف الأخ المبارك كيف يعني؟ الأخ المبارك المشؤوم، الأخ المبارك لما أتى أفادها، لكن الأخ المشؤوم لما أتى سقط حقها، سقط حقها فيه. لو ما جاء بتحصل، لو ما جاء بتحصل فيه، نحل هذه زوج تمام هو بنتان، أو زوج وبنت، باقي زوج كم الزوج له؟ الربع، والبنت لها النصف فيها. ولو كان في بنت ابن بثلث كم؟ بثلث ثلث فيها. طيب وجدة، كم للزوج؟ الربع لوجود الفرع الوارث. كم للبنت؟ النصف، يعني المعصب على المشاركة. كم للجدة؟ لماذا؟ الجدة لها سدس وجود فرع وارث. كم للجدة؟ بمن محجوب؟ من الذي يحجب الجدة؟ الأم فقط لها السدس الجدة بي. البنت لها كم؟ عاد شي بقي وما شي بقي، شي بقي وما شي بقي، من كم تكون المسألة فيه؟ من 12 تكون من 12 المسألة فيه، ولا ما تكون من 12؟ من 12 هذا ربع وثلث بينهم توافق في النصف، 3 في 4 12، ربعها كم؟ 3، ونصفها ثلثها ثلث 12، كم باقي؟ باقي 1، هذه نعطيها ثلث حقها، لابد نعطيها ثلث ثلثين فيها. طيب لو أتى هنا ابن، ابن ابن بتحصل كم معه؟ عصبة، مشؤوم، يعني نقصها من حقها، هذا مشؤوم. وأحيانا قد ما تحصل شيء معه أصلا فيها، قد يكون مشؤوم في إنقاصها من حقها لو لم يأتي، أو قد لا تحصل معه شيء. قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي التي. قال والثلث فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب. نقف عنده أو نقف عند التفصيل الجدات. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأب. السدس فرض الجدة أو الجدات، النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدتين، وكذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وإرثها ثابت بالإجماع الجدة، وهي الوارثة، وهي التي لم تدلي بذكر أدلى بأنثى. الجدة الوارثة هي التي لم تدلي بذكر أدلى بأنثى. أم أم أم هذه وارثة، وأم أم أم أب هذه وارثة أيضا، وأم أم أب الأب هذه وارثة، وأم أب أب الأب، يعني متطالع عبد الأم بالأب على الدرجات هذه. لكن إذا أدلت بجد غير وارث فهي غير وارثة. من هو الجد غير الوارث؟ كل وارثة ما إلى نهاية، كل ما أطلعت رقدة بدل الأم جعل فيها هنا أم، هنا ماشي أب في هذه، كلهم إناث. هذه المرتبة الأولى فيها، هذه فيها أبوان، وهذه فيها، والرابعة كذلك. كل ما طلعت وليس له نهاية عند الشافعية والحنفية، ليس للجدات والوارثات نهاية فيها. من هو الجد غير الوارث؟ هو الذي دخل في نسبته الميت أنثى فيها. فالجدة التي أدلت بجد غير وارث غير وارثة، هذا الجدة الوارثة هي التي لم تدلي بجد غير وارث. الجدة الوارثة هي التي لم تدلي بجد غير وارث. هذا الجد وارث أم غير وارث؟ أم أبي الأب غير وارث، لكن هذه أم الأب وارثة وغير وارثة؟ أم الأب وارثة، نفس هذه أم الأب وارثة فيها. طيب هذه أم أبي أم الأب وارثة أم غير وارثة؟ غير وارثة، لأنها أدت بجد غير وارث، فهي غير وارثة. واضح؟ واضح هذا؟ قال والثلث فرض جدة في النسب. قوله في النسب خرج بها الجدة في الرضاع، ثلاثة ولا ثلاث؟ جدتك من الرضاع، يعني أمك التي أرضعتك، ما ترث، هذا محترز قوله فرض جدة في النسب. وكذلك بقى الأم من الرضاع ما ترث، والأب من الرضاع ما يرث. ليس الرضاع من أسباب الإرث، أسباب الإرث القرابة والنكاح والولاء. واحدة كانت لأم وأبي، والسدس فرض جدة في النسب. واحدة كانت لأم وأبي، يعني سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، هذه من جهة هذه الأولى أم أم أم من جهة الأم، وأم أم أم الأب من جهة الأب، وأم أم أبي الأب من جهة الأب، مش من جهة الأب، من جهة الأب، وأم أبي أبي الأب من جهة الأب، هذه جهة الأب وهذه جهة الأم، يعني ترث إما من جهة الأب أو من جهة الأم. لكن أيهما أصل في الجدودة، التي من جهة الأب أو التي من جهة الأم؟ ما هي الأصل في الجدة؟ من جهة الأم. الأصل في الجدة أن تكون من جهة الأم هي الأصل، وهذه إلا فرع. قال وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. وولد الأم ينال السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، بقوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والمراد به الأخ والأخت من الأم كما قرئ في الشواذ. ينال السدس يعني يأخذ السدس. قال والشرط في إفراده لا ينسى، لأن الله جل وعلا نبه عليه في هذه الآية التي ذكرناها، وقال بعدها في نفس الآية فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مش في السدس. فيرث ولد الأم ذكر أو أنثى الأخ لأم أو الأخت لأم ترث السدس بشروط. الأول عدم فرع وارث، عدم وجود فرع الوارث. الثاني عدم وجود الأصل الذكر. والثالث الانفراد، والشرط في إفراده شروط الأخ لأم أو الأخت لأم اللي هو ولد الأم. يرث الثلث بثلاثة شروط: عدم فرع وارث، عدم أصل ذكر، وأن يكونوا متعددين. الشرط الأخير أن يكونوا متعددين غيره، أن يكون منفردا فيرث السدس. والشرطان الباقيان على حالهما. واضح؟ أو عندنا مثلا أب وأخ اليوم، حل محمد أب وأخ اليوم، الأب الأخ اليوم له كم سدس؟ أيوة صح. مغلط، غلط. ليس الأخ اليوم يرث السدس عند وجود الأصل الذكر، يعني الأخ اليوم يرث السدس ويرث الثلث بشرط عدم وجود فرع وارث أو أصل ذكر. لا يختلف في إرثه الثلث وإرثه السدس في هذين الشرطين. إذا وجد أصل وارث أو فرع ذكر لا يرث شيئا أصلا، لا ثلث ولا سدس. طيب ما الذي يميزه من الثلث إلى السدس؟ الانفراد والتعدد. إذا كان متعددا مع عدم وجود فرع واثق وأصل ذكر فيرث الثلث، وإن كان غير متعدد مع عدم وجود فرع وارث وعدم وجود أصل ذكر فيرث السدس. هنا ليس له شيء لوجود الأصل الذكر، لوجود الأصل الذكر. أم وأخت لأم، حلها كم الأم؟ لماذا السدس؟ ليش الثلث؟ عدم وجود فرع وارث؟ لا، عدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الأخوة فلها الثلث. والأخت اليوم كم لها؟ لماذا؟ عدم وجود من يعصب الأخت اليوم؟ ما يعصبون، يشتركون معها، هم شركاء في الثلث، ما يعصبونها. عدم وجود أصل ذكر عن وجود فرع وارث، وكانت منفردة، كانت منفردة بثلاث شروط. الشرطان الأولان عدم وجود فرع وارث وعدم أصل ذكر في السدس وفي الثلث، ما يتغيران، عدميان. الأخير الذي يتغير إذا كانوا متعددين فلهم الثلث، فهم شركاء في الثلث. وإن كانوا منفردين يعني واحد فلها أو له السدس. والشرط في إفراده لا ينسى، أما الشرط في عدم وجود فرع وارث أو شرط عدم وجود فرع وارث وشرط عدم وجود أصل ذكر، هذا معتبر به هنا. الذي يتغير هو بعد أن كانوا متعددين في الثلث يكونوا منفردين، والشرط في إفراده لا ينسى. طيب، شخص توفي وخلف أم وتوأمين لأم منتصقين، ما الحكم؟ اثنين إخوة له لأم منتصقين ومات، وخلف أم واثنين إخوة لأم منتصقين، كم ترث الأم؟ وهم يرثون كم؟ سدس. إذن تناقضت، أعطيت الأم الثلث وأعطيتهم الثلث. إذا عملت معاملة الشخص الواحد تعطيهم السدس، ما بتعطيهم الثلث، لهم السدس والأم لها، يعني عملت معاملة الشخص الواحد. توافقه، توافقه متلاصقين. ترث الأم الثلث عند تعدد الإخوة، ويرث الإخوة الثلث عند تعددهم. قد تختلف. بعض العلماء يقولوا العبرة بالرأس، إذا كان الرأس متعدد لهما رأسان فهما متعددان، حتى لو كانت فيهم يدان فقط ورجلان. لكن الصحيح أنه ليس العبرة بالتعدد الرأس، العبرة بقول الأطباء، هل يمكن أن هذا حياته غير حياة هذا أم لا؟ يعني هل هذا حياته مستقل عن هذا أم لا؟ فإذا أثبت الطب أن هذا حياته مستقل عن حياة هذا فهما اثنان، فيحجبان الأم من الثلث إلى السدس ويرثانهم الثلث. وإن أثبت الطب أن حياتهما واحدة فهما بمثابة شخص واحد، لهم السدس والأم معهما الثلث لعدم التعدد. والله أعلم. نقف عند أحكام الجدات والتفصيل.